بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها بغير عذر. وقد ساق رحمه الله تعالى جملة من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية مجالس الذكر. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي واقف بن الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأغاه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، أما الآخر فأعرض الله عنه. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان أهمية مجالس الذكر وأيضا شأنها وأهمية الإقبال عليها، وأن يحرص المسلم بأن ينتفع من مجالس الذكر انتباعا عظيما، لأنها مجالس كما تقدم معنا تغشاها الرحمة وتحسها الملائكة وتنزل عليها السكينة ويذكر الله تبارك وتعالى أهلها فيمن عنده، مما يدل على عظم مجالس الذكر التي قبلها وما يحصله أهلها فيها من الخير العظيم والنفع والبركة. قد ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هؤلاء الثلاثة، أو جاء في هذا الحديث قصة هؤلاء الثلاثة، بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في المسجد فأقبل هؤلاء الثلاثة، أما أحدهم فدخل معرضا عقوبته من جنس عمله فأعرض الله عنه، وأما الآخران فكلاهما أقبل على حقة الذكر ومجلس العلم، فأحدهما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام والآخر كان في، فكان نصيب كل منهما بحسب عمل، لأن الجزاء من جنس العمل. الشاهد أنه فيه دلالة على عظم شأن مجالس الذكر وأيضا أهميتها ومسيس الحاجة إليها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله لا أجلسكم إلا ذاك. قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أفإني لم أستحدثكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديث مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وأمن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحدثكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل المجالس والذكر، وأن من فضل مجالس الذكر أن الله سبحانه وتعالى يباهي بالذاكرين المجتمعين على العلم والفقه ومدارسة أمور الدين، يباهي بهم الذائكة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف للشك والريب، ولكن لعظم الأمر، وهو أن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. علم من ذلك أن من فوائد مجالس الذكر وثمارها العظيمة أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته الكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الذكر عند الصباح والمساء. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى كلها تدل على أن الشرع الحكيم جاء بتفضيل لهذه الأوقات المباركة، وهي التي تسمى أذكار طرفي النهار، وهي أوسع الأذكار المقيدة وأكثرها ورودا في النصوص، وحثا عليها وترغيبا فيها وذكرا لأنواعها، وأن وقتها هذين الوقتين الفاضلين أول النهار وآخر النهار. وأما أول النهار فمحل هذا الورد الصباح الباكر من بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس، والمساء ويقال له العشي، وهذا الوقت الثاني يقال له العشي ويقال له الآصال كما مر معنا في النصوص، ووقته من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. على أن الأمر كما قال العلماء واسع، فيما لو نسي العبد ذلك في وقته أو عرض له عارض فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس وأذكار المساء بعد غروب الشمس. وقد جاء في هذا الباب أدعية وأذكار كثيرة تقال في هذين الوقتين الفاضلين، وقد ساق المصنف رحمه الله جملة منها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل التسبيح بهذه الصيغة سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، وأن من جاء بها لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه، بمعنى من واظب عليها كل يوم، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. قوله أو زاد يراد به الأذكار الأخرى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يجعل مثلا سبحان الله بحمده 110 أو 120، ليس هذا المراد، بل يأتي بالمئة في أول النهار والمئة في آخر النهار، والزيادة في الأذكار الأخرى المشروعة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي شيء منها. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وجاء في رواية لهذا الحديث عند الترمذي: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة تلك الليلة. والحمة لدغة كل ذي سمن كالعقرب ونحوها. وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سهيل بن أبي صالح أحد رواته أنه قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. فهذا الحديث فيه دلالة على فضل هذا الدعاء، وأن من قاله حين يمسي يكون محفوظا بإذن الله تبارك وتعالى من أن يضره لدغ حية أو عقرب أو نحو ذلك. وقوله في هذا الحديث أعوذ أي ألتجأ، فالاستعادة الالتجاء والاعتصام بالله واللجوء إليه سبحانه. والمراد بكلمات الله التامات قيل هي القرآن الكريم، وقيل هي كلماته الكونية القدرية. والمراد بالتامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقوله من شر ما خلق أي من كل شر، في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. هذا يدلنا على عظم فائدة هذا الذكر العظيم أو التعوذ العظيم الماثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا معاشر المستمعين الكرام حديث عظيم في بيان هذا الذكر المبارك الذي يقال كل صباح ومساء، وهو مشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله عليه وواسع منه وإكرامه. فنوم الإنسان ويقظته وحركته وسكونه وقيامه وقعوده إنما هو بالله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله بك أصبحنا أي بنعمتك وإعانتك أصبحنا أي أدركنا الصباح، وهكذا المعنى في قوله وبك أمسينا. وقوله وبك نحيا وبك نموت أي حالنا مستمر على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال، في حركاتنا كلها وشؤوننا جميعها، فإنما نحن بك أنت المعين وحدك، وأزمة الأمور كلها بيدك، ولا غنى لنا عنك طرفة عين. وهذا فيه الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه، حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. وقوله وإليك النشور أي المرجع يوم القيامة. وقوله وإليك المصير أي المرجع والمآب، كما قال الله عز وجل: إن إلى ربك الرجعى. قد جعل صلى الله عليه وسلم قوله وإليك النشور في الصباح وقوله وإليك المصير في المساء، وهذا فيه رعاية للتناسب، لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت، والنوم موتة صغرى، والقيام منه يشبه النشر من بعد الموت، والإنسان يشبه الموت بعد الحياة، لأن الإنسان يصير فيه إلى النوم الذي يشبه الموت والوفاة. فكانت بذلك خاتمة كل ذكر متناسبة مع المعنى الذي ذكر فيه. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الدعاء العظيم المبارك يشرع للمسلم أن يقوله في هذه المواضع الثلاثة في الصباح والمساء وعند النوم، وهو توسل إلى الله بكونه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما، وأنه عالم الغيب والشهادة الذي أحاط بكل شيء علما، وأنه رب كل شيء ومليكه، ثم توسل إلى الله بتوحيده أشهد أن لا إله إلا أنت، ثم ذكر المطلوب أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. شر نفسي أي الشر الذي تولده نفسي من عمل للذنوب وارتكاب للآثام، وشر الشيطان أي عداوة الشيطان للإنسان، وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك، ما يدعو إليه من الشرك. فهذا تعوذ من منبع الشر، وهما النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم. أذنا وإياكم أيها المستمعون الكرام منه، هو سميع مجيب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.